السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة مميزة. شوفوا هذا. هلا هلا هلا هلا. هلا هلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لكم القصة. ترى القصة اليوم يعني مثل ما تشوفون بالعنوان عن الكلب البوليسي. أول شيء هذا اللي تشوفونه الكلب هذا ما شاء الله تبارك الرحمن أخذته قبل 4 أشهر. تذكرون لما على قصة الحصني اللي كان طبعا هذا الحارس عندي، تذكرون قصة الحصني واللي كان مأذيني وكذا. فواحد من الأصدقاء شافني يعني في الفيديو أتكلم عن موضوع الحصن وشلون كان يأكل عندنا يعني بعض الدجاج والبط وغيره يعني. المهم فعطاني هدية، هذا الكلب هذا تشوفونه عطاني عمره شهر 40 يوم تقريبا، يعني تقريبا هذا الله يسلمكم ما شاء الله لما كبر صار وحش. أنا ما توقعته، وهذا كلب حراسة طبعا. شوفون هذا هو مراضي يثبت زين. هذا الله يسلمكم عمره ما شاء الله الحين 5 أشهر للحراسة. والموضوع يعني موضوع الكلب هذا والله يمكن تستغربون، في بعضكم يعتقد أنه موضوع تافه. الكلب وسمعة الكلب وانتم عارفين اكيد الكلب في البيت امر مكروه، وما تدخل الملائكة وموضوع النجاسة وكذا. لكن رب العالمين ترى ما خلق الكلب سبحانه، ما خلق الا لخدمة الانسان. اذا تربيه للحراسة، تربيه للصيد أمر جائز. أما أنك تربيه للوناسة فقط في البيت، ولا علشان تسجنه، ولا علشان تجاول فيه، أو موضوع المشاجرات بين الكلاب وكذا، يعني هذا ما يجوز. فهني نقطة التحريم في الموضوع. أنا الكلب مو مخلوق علشان أنت تربيه في البيت علشان وناسة وتنبسط عليه وتلعب، لا لا لا، هذا مخلوق لخدمة الإنسان. يا حراسة، يا عندك مزرعة، عندك استراحة، عندك بيت خايف عليه، أنت خايف على نفسك وفعلا خايف على نفسك وتحتاج للحماية. لأن في بعض المناطق تكون مناطق نائية، تكون ساكن في منطقة مثلا غير مأهولة كثير بالسكان أو جديدة، تحتاج إلى حماية، يكون خارج البيت وينبهك على الأقل إذا جاء أحد إذا كذا. ورب العالمين ما خلقه علشان الإنسان يقول عنه كلب، ولا علشان يعذبه، لا لا لا، بالعكس هذا توكله تأخذ أجر. والنجاسة اللي فيه نجاسة اللعاب، أنك ما يصير تشرب من الإناء اللي هو يشرب منه. منو اللي بيشرب إناء كلب يعني؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. هذا إذا أنت تبي تشرب من الإناء أو تأكل بالإناء اللي هو ولغ فيه يعني فقط. أما أو أنك تأكله، يعني من بيأكل كلب؟ هذا هو التحريم. لكن ما هو التحريم أنك كل ما تشوف كلب تسبه ولا تضربه، لا، يبقى هذا روح وتكسب فيه أجر لما أنت تعطف عليه. المهم مو موضوعي موضوع الكلب هذا، يعني هذا انا حاطه عندي في الاستراحه هنا، او يسمونها احنا نسميه جاخور يعني للحراسه. طبعا اكون مرات قاعد بروحي هنا وما تدرون يدخل علي حصني، ذيب، يدخل علي احد فاقد الوعي، ليش امد ايدي ولا وسخ نفسي وكذا. اذا جاء وتعدى موجود الكلب، وهذا انا حاط تحذير حتى عند الباب ان في كلب حراسة. هذه ذكرتني بقصة وقضية حصلت في الكويت عام 1970. هذا الله يسلمكم في خيطان اللي تبع محافظة الفروانية وإلى الآن موجودة. خيطان اللي ذكرنا فيها أكثر من قضية مشهورة، مثل قضية البنت ناريمان، مثل قضية حميد الذيب خاطف الأولاد وكذا، يعني أكثر من قصة وأكثر من قضية صارت. المهم في عام 1970 في حارس مدرسة، هي مدرسة ثانوية البنات، اسمه نصير. نصير هذا يوم الأيام رايح يزور بجنب المدرسة، هو حارس المدرسة وساكن في غرفة الحارس، فيروح يتسامر عند صديقه حارس بناية سكن المعلمات المدرسات بجانب المدرسة. بالليل خلاص تسامر وخلص وراجع الغرفة علشان ينام، وراه بكرة دوام من الصبح. أول ما دخل للمدرسة بالليل كلام 11 ونص تقريبا، ولا هذا الشخص اللي داخل عليه بالسكين، غدر فيه طعن طعن طعن طعن، وهذا يحاول يقاوم ويصرخ وكذا. المهم هذا اللي المجرم هرب وقفز من الحيط السور سور المدرسة، وهذا نصير يصرخ خلاص بيموت، يصرخ يصرخ سمع منه صديقه لأن البناية سكن المعلمات قريب منهم، فاسمع جاه يركض ولا يشوف نصير طايح بين الغرفة وبين سور المدرسة مسافة، طايح على الأرض وما في مجال حتى إنه يتكلم. خلاص قام هذا الحارس الثاني وراح إلى سكن المعلمات وقال حق المعلمات الله يخليكم اتصلوا على الشرطة علشان أن الحارس نصير تعرض للاعتداء، ورجع مرة ثانية شال نصير وشالوه للمستشفى. لكن أول ما دخلوا إلى غرفة العمليات توفى رحمة الله عليه، ما عرفوا ولا تكلم ولا قال منه اللي اقتله. المهم بقى رجال الأمن والأدلة الجنائية يدورون على أي شيء يوصلهم إلى المجرم اللي قتل نصير، وليش وشنو شنو فيه، يعني شو مسوي له اللي داخل عليه في سكن اللي هو مكان العمل في المدرسة، ومبين أن هذا الشخص ما دخل حتى من الباب، يعني قفز داخل المدرسة وراح إلى غرفة الحارس وبدأ يطعن فيه، ومبين أن نصير كان ينزف داخل الغرفة ولين طلع خارج الغرفة يعني حاول يقاوم. يعني هذا كأن اللي اقتله اقتله يعني مصر، والمدرسة ما صارت فيها سرقات، يعني الموضوع موضوع انتقام، يعني انتقام من نصير مو موضوع سرقة. لو موضوع سرقة كان سرقت يعني المحتويات المدرسة ولا تكسرت البيبان مثلا، ما في. الله يسلمكم، اعثروا على حذاء منه المجرم اللي قفز من السور بعد ما هرب، طاح من تكرمون حذاءه، أخذوا جابوا الآن اللي كانوا يستخدمونهم وبشدة وبقوة أيامها اللي هم كلاب الأثر أو كلاب البوليسية. كان عندهم إدارة الأثر، ما كان في إدارة طبعا، كانوا يعني قسم من أقسام وزارة الداخلية. جابوا كلب عندهم، هذا الكلب كلب بوليسي من نوع الجيرمن شوبرت جيرمن يسمونه، مدرب وشارينا غالي وكذا لكن الكلب هذا مجنون، كلب عنيف وشرس وما يسمع الكلام وعنيد، وهم يدرون انه عنده امكانيات يعني ذكي جدا لكنه عنيد ويفرض شخصيته. جابوا له أكثر من شخص يعني تولى تربيته وتدريبه لكن عجزوا عنه. ذاك اليوم اضطروا إنه يجيبونه. قالوا يبوا تجيبوه خلونا نستخدمه. أعطوه حذاء منه داخل المدرسة، جابوا له الحذاء اللي اعثروا عليه، حذاء المجرم اللي هرب. فشم تكرمون الحذاء الكلب هذا، بدأ يحوس داخل المدرسة. في البداية يحوس يحوس يفتر يفتر يفتر، يبي يمسك الخط، خط المكان اللي كان يمشي فيه المجرم. فعلا عثر على آثار أقدام المجرم لما كان داخل المدرسة. المدارس أول بنيانها إحنا عندنا في الكويت دائما سور المدرسة، سور المدرسة يكون فيه مثل النافذة أو مثل صبة خرسانية نفس الصندوق، وفيها نافذة يرمون فيها حاوية يعني القمامة الزبالة تكرمون، وفيها من خلف الحيط خلف السور في نافذة كذلك، لما تمر سيارة البلدية للتنظيف يأخذون من النافذة اللي هم القمامة اللي رموها من داخل المدرسة تطلع برا. هذا الكلب خلال شوفوا يعني شنو فايدته، شوفوا بس يسمع ان في واحد يمشي ورا السور ينبه، يعني ينبه، مع ان هذا الكلاب ترى اقل كلاب نباحا، هذا مو مزعج، المزعج الثاني اللي المهم. فالله يسلمكم. بس يا ولد بس بس زين. ف قاعد يفتر يفتر لما جاء عند الفتحة هذه الصبة الخرسانية اللي يرمون فيها القمامة، دخل فيها وطلع من النافذة اللي من خلف السور. أو قام الكلب يركض، ورجال الأمن المكلفين في تدريب كلاب الأثر يركضون وراه لأنهم داخل المدرسة وهو طلع الحين، ما توقعوا. افتروا وطلعوا برا الشارع وركبوا سياراتهم يدورون عليه، هذا الحين مسك مكان أثر يعني. لكن الكلب اختفى، اختفى وين؟ اختفى بخيطان، ما هم عارفين وين راح. هل هو لأنه مجنون وكانوا يطلقون عليه يعني إن الكلب المجنون، هل هو مجنون وهرب منهم، ولا لقى يعني خط سير المجرم مثلا يدورون عليه بالشوارع؟ وعام 1970 خيطان ما هي مزدحمة مثل الآن، يعني فيها بنايات وفيها ناس لكن قليل جدا، ما هو مثل الآن. اختفى بهالساحات الترابية يدورون يدورون يدورون، وكلب مثل هذا كلب غالي ويعتمدون عليه في المهام ويعتبر عهدة عند رجال الأمن، يعني هذا لازم تسلمه مثل ما أنت استلمته من الإدارة. ما حصلوه، ساعة ساعتين ثلاث الحين مشغولين بجريمة قتل، ولا يركضون وراء كلب هارب منهم في منطقة. قالوا خلاص عمموا عليه وبلغوا مركز الشرطة أن في كلب عندنا هارب، وبلغوا العمليات، إذا أحد بلغ شاف كلب شاف كذا بلغونا، إحنا ما إحنا فاضيين الحين. المهم أرجعوا مرة ثانية على موضوع الجريمة ويدورون إذا في آثار في شيء ثاني، ما حصلوا شيء. بدأ رجال المباحث يعني يدورون في سيرة وتاريخ نصير نفسه، هل عنده أعداء؟ هل مثلا في واحد يوم الأيام نصير متسلف منه مبلغ، عامل له مشكلة، متشاجر معاه؟ ما في. اكتشفوا أن نصير مطلق زوجته قبل 6 أشهر، وزوجته هذه هي من نفس البلد اللي هو عايش فيها في مصر، ولما طلقها زوجته ترجته قالت له الله يخليك، لأنه هو جايبها للكويت، قالت له الله يخليك تبي تطلقني طلقني. لكن لا ترجعني لمصر، وأبيك أنت اللي تشوف لي رجل، يعني ترشح لي رجل أتزوجه بمعرفتك، يعني شوف لي إنسان محترم وكذا وخلوق وأنا راضي أتزوجه، لكن أبي أستقر في الكويت ماني راجع. راح اتصل على أهلها وقال لهم الموضوع، قال لي بقى إيه ترجاني أني بعد ما طلقتها أني أنا أخليها عندي لين يعني يجي شخص مثلا يتقدم لها وأشوفه أنه إنسان محترم يعني أزوجها إياه. قالوا أهلها جزاك الله خير، وتبقى هذه طليقتك وهي من نفس البلد وانتم جماعة واحدة ودير بالك عليها. قال والله بعاملها يعني بذمة وضمير، أنا ما لي شغل فيها الحين، هي تعتبر طليقتي، لكن إذا جاء أحد يبي يتقدم لها بزوجها إياه وخلها قاعدة في الكويت، مع أنا ما عندي مانع. فعلا انهالوا عيال عم نصير ومن أهله وجماعته ومن نفس قبيلته، كل واحد يبي يتزوج طليقة نصير، يجون حق نصير يدرون أنه هو المسؤول عنها ولأنها موجودة في الكويت وهو كان طليقها ومكلفين أهلها، يجون حق نصير. نصير قام شنو يتشرط، كل ما جاء واحد قال لا والله صراحة أنت ما تصلح، يا نصير أنت ايش عليك، أنت لا الحين تحبها ولا تبيها، قال لا والله ما أبيها، لكن أنا بذمة المرأة الآن ومكلفين أهلها أني أزوجها لإنسان أشوفه أنا كفء، وأنا صراحة ما بأخون هالأمانة. فاللي ما يعجبه يرفضه، يقول لا والله اسمح لي. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، هني المباحث شافوا أن نصير ما عنده مشاكل إلا هالسالفة هذه، يعني ما عنده أعداء مع أحد ولا إلا موضوع هذا طليقته وسالفة الناس اللي تجي تخطبها وهو يرفض ويسأل ويتشرط بس هذا اللي عرفوه. قالوا جيبوا كل واحد تقدم لطليقة نصير، اسألوا طبعا جو حق المقربين من نصير من جماعته وهلو، والحارس هذا اللي جنب بنايته اللي في سكن المعلمات واللي قال لهم القصة وتأكدوا من أكثر من مصدر، قاموا يستدعون أقارب نصير، والثاني يقول صح خطبها فلان وخطبها فلان وخطبها، يعرفون بعض نفس القرية ونفس الجماعة، ويستدعون تقريبا 12 شخص يحققوا معهم انت وين كنت اليوم الفلاني، وين تداوم، وشنو قصتك وكذا، وعطنا اثبات دليل على مكان وجودك في يوم الحادثة. هذا يطلعونه من الموضوع، والثاني يطلعونه موضوع، والثالث عنده عذر، والرابع عنده كذا، أو يجون حق واحد. هذا الله يسلمكم اسمه مصطفى محية، هذا يصير ولد عم نصير وهو من نفس القرية. هذا الشخص اللي اشتبه فيه ضابط المباحث من بين المشتبهين اللي جابوه محققوا معاهم اللي اخطبوا طليقة نصير، اكتشفوا رجال الأمن لما حققوا معاه ان ايدينا مجرحة وفي سحاجات على رقبته المهم هذا الوحيد اللي شافوه مرتبك لما بدوا يحققوا مع المشتبهين فيهم وكذا. سألوا سؤال، قالوا له انت من وين لك الجروح هذه اللي على ايدينك؟ قالوا يمكن لما تشاجر مع نصير، يمكن يطلع هو اللي تشاجر مع نصير لما حاول يقتل، الظاهر ان نصير سبب له الجروح. فقالوا له انت اكيد اللي قتلت نصير، واكيد انت لما حاولت يعني تقتله هو دافع عن نفسه وسبب لك الجروح. قال لا والله ده كلب عضني. قالوا له كلب؟ شنو كلب عضني؟ قال والله كلب عضني وانا ربطه عندي في البيت. قال كلب عضك؟ قال ايوه، وانا رحت المستشفى طقوني اوبر وكذا، والكلب انا ربطه عندي في البيت، اقسم بالله انا والله ما لا تخانقت مع نصير ولا كذا. قال نبي نتاكد من صحه كلامك، وين الكلب هذا اللي عضك؟ قال موجود عندي في السكن وانا رابطه. دخل علي وعضني وتفازعوا اللي هم اللي العزاب اللي معاه في السكن. يا الله قدروا يمسكون الكلب وربطوه وراح طق لك كم إبرة ويقول لا الحين موجود عندي الكلب. قالوا له وين الكلب هذا؟ نبي نتأكد من صحة كلامك. ويروحون السكن ولا هذا كلب إدارة الأثر أو الكلب البوليسي اللي كانوا يستخدمونه الداخلية. هذا الكلب لما شم حذاء مصطفى نفسه القاتل طلع من المدرسة وقعد يركض يركض يركض، ضاع رجال الأمن ما عرفه وين راح لين وصل للسكن اللي ساكن فيه مصطفى ويدخل عليه داخل السكن ويقعد يعضعض فيه ويفزعون العالم ويضربون الكلب ضرب لين سيطروا عليه وربطوه. يوم شافوا كلب الأثر قالوا له هذا؟ قال إيه نعم. قالوا هذا كلب مال الإدارة اللي ندور عليه، هذا هو اللي عضق. قال آه والله أنا ماليش دعوة بنصير. قال جد والله هو أصلا كان يبحث عن صاحب الحذاء هذا. يوم جابوا الكلب مرة ثانية خلوه ولا يهجم عليه بغى يقطعه. قال تربطني ها؟ طبعا هذا يعني حديث النفس مال الكلب يقول تربطني يا مصطفى أنا علمك. زين يوم واجهوه في الموضوع قال إيه نعم، احترف خلاص وصلوا له هو اعترف بلسانه. قال أنا تقدمت لطليقة نصير، أنا عجبت فيها وأدري فيها أنها موجودة في الكويت وهم طلقوا وقالوا أهلها أن الموضوع عند نصير، ولما جيت أخطب نصير قال لي يعني أنت ما تصلح وما تنفعش وأنت يعني شغال يعني صنايعي وانت ما تقدر تعيشها وهي البنت يعني عندها شهادة واهلها قالوا لي ان ما ازوجها اي واحد الا واحد يكون يعني مقتدر وكذا وهي امانة، ويقول طردني. فبدأ يعني يشيع عند اهلي وجماعتي من اللي يعرفوني ان اهو طردني وان ما وافق للزواج وان انا شون تجرأت وجيت اخطب منه طليقته فانا حقت عليه وقررت أني أنتقم منه بأني أقتله. فعلا ذاك اليوم ترصت له لما شفته طالع من صديق اللي هو حارس سكن المعلمات لين دخل للمدرسة، وكنت أراقبه من بعد السور شفته دخل الغرفة يبي ينام، هجمت عليه وطعنت فيه لكن هو حاول أن يقاوم وأنا هربت، وفعلا أنا اللي أسقطت حذائي داخل المدرسة خفت أني أرجع أخذه وهربت. ما توقعت ان الكلب بعد مرور كم ساعة داخل علي السكن ومتقصدني انا بالذات من دون العزاب اللي ساكنين معاي في نفس العمارة او انا الوحيد اللي مسكني وقعد يعضعض فيني وانا استنجد الى ان فكوه من ايديني اللي كان يعض فيها، ورحت المستشفى تعالجت وربطته عندي داخل السكن. ما كنت ادري ان هذا كلب تبع الشرطة، وعلى فكرة كلاب أول ما كانوا يحطوا لهم طوق ويكتبون عليه بوليس في سنة 1970 كانوا يلا يربطونه بحبل. هذه نهاية سالفتنا. طبعا تم الحكم عليه بالسجن، عفوا أنا آسف، تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.